أزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف وترجماني بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا شفيعنا وزحرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة وقرابة رسول كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا إله العرش يا رب العباد يا والخلائق اغفر لنا والمسلمين. سلام سلام السلام عليكم يا أيها الحاضرون. إننا من جمعية الشبان المسلمين نتبع هذا العروس وأنتم شاهدون من عادة جاكرتا. يليلي يليلي يا نيل يليلي يا يا ربي صلوا عليه. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم أذنوا بدخول حجرته ليلقي محبوبته. يا ليلي يا ربي صلوا عليه. يا الله يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. Yeah. يا ليل يا ليل يا أيها التابعون هذا العروس أدخلوا الذي يتشك بمحبوبته ومحبوبته التي تتشك به يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ليلا ليلا ليلا